ويراد بها الطريقة. فإذا قيل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني قوله وفعله وتقريره، السنة القولية والفعلية والتقريرية. وتطلق السنة ويراد بها مقابل الفريضة أو مقابل الواجب في الفقه، يقال هذا واجب وهذا سنة. والفرق بين الواجب والسنة أو الفريضة أن من ترك الفريضة يأثم، ومن ترك السنة المقابلة للفريضة لا يأثم، لكن من فعل السنة يؤجر ومن تركها لا يأثم، إذا كان المراد مقابل الفريضة في الفقه. وتطلق السنة ويراد بها مقابل البدعة، تطلق السنة ويراد بها مقابل البدعة. ولهذا أهل البدعة لا يرتضون أن يقال لهم أنتم من أهل السنة، يعني الرافضي وما شابهه تقول أنت سني يغضب عليك، لا يريد أن ينتمي إلى السنة. فتطلق السنة ويراد بها يعني مقابل البدعة، يقال هذا سني وهذا بدعي، نعم هذا سني وهذا بدعي، هؤلاء أهل السنة وهؤلاء نصيرية أو هؤلاء رافضة أو هؤلاء شيعة إلى آخره. على كل حال هذا أهم ما يكون. ولهذا قال في مؤلفه شيخ الإسلام منهاج أهل السنة، منهاج أهل، يقصد بهم أهل السنة والجماعة المقابلين لأهل البدع والتفرق والخوارج. أي نعم، يعني لها إطلاقات عديدة السنة، وفي كل إطلاق يراد بها شيء غير الإطلاق الآخر. نعم. ثم قال رحمه الله قاعدة مهمة: وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. قوله وما، هذه شرطية، وفعل الشرط وصف، وجب وصف نعم وجب الإيمان بها، هذا جواب الشرط. فما وصف الرسول به ربه وكذلك ما سمى به ربه، لأن هناك أسماء مما سمى به الرسول ربه لم تكن موجودة في القرآن، مثل الشافي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. الرب لم يأتي وإذا مرضت فهو يشفين، يعني اشتق من هذا الفعل. نعم، ومدام صح الحديث رواه البخاري ومسلم بإطلاق الشافي فهو من أسماء الحسنى، لأن الأسماء الحسنى لها يعني ضابط أن تكون واردة في القرآن ودلالة ورودها صريحة وصحيحة وفي السنة، يعني وردت في السنة صحيحة. والضابط الثاني أن تكون حسنى من الأسماء الحسنى، لا يعني يتطرق. وعلى كل حال لا يرد في القرآن اسم يطلق على الله أو في السنة اسم يطلق على الله إلا وهو من الأسماء الحسنى، لا يحتمل يعني لا يحتمل عيب ولا يحتمل نقص. نعم. قال: الرب لم يأتي في القرآن بدون إضافة، لكن في السنة قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب. الألف واللام للعهد الذهني، يعني ما يش فعظموا فيه الرب المعهود رب العالمين. المعهود رب العالمين، المعهود يعني ما جاء مضافا وهو رب العالمين. نعم. وقال: في السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. نفس الشيء. نعم. وظاهر كلام المؤلف أنه يشترط لقبولها شرطان: الأول أن تكون الأحاديث صحيحة، الثاني أن يكون أهل المعرفة يعني بالأحاديث تلقوها بالقبول ولكن ليس هذا هو المراد، بل مراد الشيخ رحمه الله أن الأحاديث الصحاحة تلقاها أهل المعرفة بالقبول، فتكون الصفة هذه صفة كاشفة لا صفة مقيدة. فقوله التي تلقاها هذا بيان لحال الأحاديث الصحيحة، أي أن أهل المعرفة تلقوها بالقبول، لأنه من المستحيل أن تكون الأحاديث صحيحة ثم يرفضها أهل المعرفة، بل سيقبلونها. مسألة يعني كون الأحاديث يعني صحيحة بالنظر للسند، بالنسبة للسند، نعم، يعني أن يروي الحديث عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله من أول السند إلى منتهى، فقد يكون السند صحيح ولكن المتن شاذ وليس عليه العمل، فيعني يحتاج التعبير هذا إلى إعادة نظر. قوله من المستحيل تكون، قد تكون أحاديث صحيحة ولكن بعض الأحاديث الصحيحة ليس عليها العمل، ليس عليها عمل أهل العلم، ليس رفضا لها ولكن لأنها إما أن تكون شاذة وإما يعني أن تكون دلالتها غير صريحة. ثم شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام في يعني مسألة الصحيح والضعيف، قال قد يحكم على حديث بأنه ضعيف بالنظر إلى سنده ولكن معناه صحيح ويعمل به، وقد يحكم على حديث بالصحة ولكن يعني متنه غير معمول به، نعم، قد يكون شذوذ، قد يكون فيه شذوذ، مثل ما صحح بعض المحدثين يعني حديث من لم يطف يوم طواف الإفاضة يوم العيد فيعود محرما، هذا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه ذكر أن فيه، أن في هذا الحديث، مع أنه صححه بعض يعني أهل بعض المصححين بعض المشتغلين بالحديث، وألزموا يعني بأن من لم يطوف يوم العيد يعود محرما ويلبس إزاره ورداء، لكن الشيخ عبد العزيز بن باز سمعته يعني ذكر في هذا الحديث علتين: الشذوذ معناه أن فيه الشاذ هو رواية الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، وأيضا ذكر في سنده أمرا آخر لا أضبط يعني الآن نسيته، لكن أذكر أنه ذكر أن في هذا الحديث علتين ولهذا لا يعمل به. وكثير من الأحاديث تكون صحيحة ولكن يعني لا، وبعض الأحاديث تكون ضعيفة وعليها عمل العمل، هكذا يعبر أهل العلم. فيعني يعني العبارات أو يحتاج إلى نظر ويحتاج إلى تحرير. نعم، هنا يمكن الشيخ استدرك ما أشرنا إليه، صحيح، قال صحيح أن هناك أحاديث ظاهرها الصحة ولكن قد تكون معلولة بعلة كانقلاب على الراوي ونحوه، وهذه لا تعد من الأحاديث الصحيحة. لا، هي تعد يعني شكلا، نعم. قال: وجب الإيمان بها لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، وقوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. والنصوص في هذا كثيرة معلومة. واعلم أن موقف أهل الأهواء والبدع تجاه الأحاديث المخالفة لأهوائهم يدور على أمرين: إما التكذيب وإما التحريف. نعم، ولو كانت صحيحة ولو كانت في البخاري ومسلم، ويتشبثون بقولهم أخبار أحاد، والأخبار أخبار الأحاد لا تفيد العلم، لا تفيد اليقين. نعم، فإن كان يمكنهم تكذيبه كذبوه، كقولهم في القاعدة الباطلة: أخبار الآحاد لا تقبل في العقيدة. وأخونا الشيخ أحمد محمود شنقيط له رسالة علمية بعنوان حجية أخبار الآحاد. حجية أخبار الآحاد، أنا فقدته هذه الأيام، أسأل الله أن يشفيه، يعني إن كان مريضا، وأن يختم لنا وله بخير. نعم. وقد رد ابن القيم رحمه الله هذه القاعدة وأبطلها بأدلة كثيرة في آخر مختصر الصواعق. هو الصواعق المرسلة له على الجهمية والمعطلة. نعم. لكن هو جعل المرجع المختصر للاختصار. نعم. وإن كان لا يمكنهم تكذيبه حرفوه كما حرفوا نصوص القرآن. أما أهل السنة فقبلوا كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور العلمية والأمور العملية لقيام الدليل على وجوب قبول ذلك. وقوله كذلك يعني كما يجب الإيمان بما في القرآن من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقد ذكر المؤلف منها أحاديث عديدة منها قال نعم منها الحديث الأول في إثبات نزول الله إلى السماء الدنيا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. هذا الحديث قال بعض أهل العلم إنه من الأحاديث المتواترة، واتفقوا على أنه من الأحاديث المشهورة المستفيضة عند أهل العلم بالسنة. لشيخ الإسلام مجلد يعني كامل، مؤلف كامل بهذا العنوان، شرح حديث النزول. أي نعم، شرح حديث النزول مجلد، يعني يساوي هذا المجلد وأكبر. نعم. قوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا نزوله تعالى حقيقي. أي نعم. لأنه كما مر علينا من قبل أن كل شيء كان الضمير يعود فيه إلى الله فهو ينسب إليه حقيقة. أي نعم، كل ضمير، كل شيء كان الضمير يعود فيه إلى الله فهو ينسب إليه حقيقة. نعم، كمعيته ونزوله. نعم. نعم. فعلينا أن نؤمن به ونصدق ونقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وهي أقرب السماوات إلى الأرض، والسماوات سبع، وإنما ينزل عز وجل في هذا الوقت من الليل للقرب من عباده جل وعلا، كما يقرب منهم عشية عرفة حيث يباهي بالواقفين الملائكة. وقوله كل ليلة يشمل جميع ليالي العام، ويشمل جميع الأماكن. قد يكون بعض الأماكن نهار، وفي بعض الأماكن ثلث الليل، يعني تختلف الأوقات، ولكن لا يشكل هذا بالنسبة لله عز وجل، لأن الله ليس كمثله شيء. والله أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، وأحاط بالمكان ولم يحط به مكان، والعرش والكرسي والسماوات السبع في والأراضون في يد الرحمن كخردلة في يد أحدنا. فمن كان هذا شأنه وهذه عظمته، نعم، لا يستحيل في حقه، نعم، ما وصف به سبحانه وتعالى. فينزل نزولا يليق بجلاله. النزول معلوم والكيف مجهول. نعم. والسؤال عن الكيف بدعة. نعم. قوله حين يبقى ثلث الليل الآخر، والليل يبتدئ من غروب الشمس اتفاقا، لكن حصل الخلاف في انتهائه، هل يكون بطلوع الفجر أو بطلوع الشمس؟

نحن نقول ينزل ولا نتكلم عن استوائه على العرش، هل يخلو منه العرش أو لا يخلو؟ أما العلو فنقول ينزل لكنه عال. هو الحقيقة لا يتصور مثل هذا التصور إلا من غفل عن عظمة الله، من غفل عن عظمة الله وأن الله أكبر من كل شيء، وأن الأراضون السبع وكلها يدحوها الرحمن كما يدحو الصبيان الكرة الصغيرة بأيديهم أو كخردلة في يد أحدكم، فمن كانت هذه عظمته؟ يعني لا يخطر بالبال مثل هذه الإشكالات. هذه الإشكالات ما تخطر إلا ببالي من يعني يمثل الله بخلقه، لا يخطر بباله إلا صفات الخلق، ما يخطر بباله صفات الخالق اللائقة به سبحانه وتعالى. نعم. قال أما العلو فنقول ينزل لكنه عال عز وجل على خلقه، ليس له معنى النزول أن لأنه ليس معنى النزول أن السماء تقله، أن السماء تظله، لو قال تظله بدل تقله، كما أن الاستواء على العرش ليس معناه أن العرش يقله من حاجة، لا، بل العرش وما دونه، العرش أكبر المخلوقات، فأكبر المخلوقات العرش وما دونه هي المحتاجة إلى أن يحملها الله عز وجل بقوته وبقدرته. ليس معنى النزول أن السماء تظله، نعم، أو يعني يقصد السماء الدنيا تقله، لا حول. على كل حال كل هذا جهل، وأن السماوات الأخرى تظله، وأن السماوات الأخرى تظله إذ إنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته. هذا صحيح. فنقول هو ينزل، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان سبحانه وتعالى. نعم. فنقول هو ينزل حقيقة مع علوه حقيقة وليس كمثله شيء. أما الاستواء على العرش فهو فعل ليس من صفات الذات، وليس لنا حق فيما أرى أن نتكلم هل يخلو منه العرش أو لا يخلو، بل نسكت كما سكت عن ذلك الصحابة رضي الله عنهم. وإذا كان العرش وما دونه يعني هي المحتاجة، هي المحتاجة لأن يحملها الله بقدرته، والاستواء على العرش فسر بأنه علو خاص، علو خاص بالعرش، نعم، وهذا شرف للعرش، العرش سقف المخلوقات وهو أشرف المخلوقات لأنه اختص بعلو الله الخاص، نعم، وهو الاستواء عليه، نعم. وإذا كان علماء أهل السنة لهم في هذا ثلاثة أقوال، قول بأنه يخلو، وقول بأنه لا يخلو، وقول بالتوقف. وشيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة العرشية يقول إنه لا يخلو منه العرش، هذا الصحيح، لأن أدلة استوائه على العرش محكمة، والحديث هذا محكم، والله عز وجل لا تقاس صفاته بصفات الخلق. نعم. فيجب علينا أن نبقي نصوص الاستواء على إحكامها ونص النزول على إحكامه، ونقول هو مستو على عرشه نازل إلى السماء الدنيا. نعم. ولا تناقض فيها بالنسبة لله، أما بالنسبة للمخلوق نعم، المخلوق نزوله يناقض علوه، نعم، لكن الله ليس كمثله شيء، نعم. ونقول هو مستو على عرشه نازل إلى السماء الدنيا، هذا الحق، نعم، والله أعلم بكيفية ذلك، وعقولنا أقصر وأدنى وأحقر من أن تحيط بالله عز وجل سبحانه وتعالى، هذا حق، نعم، وهذا هو القول الراجح، نعم. القول الثاني التوقف، يقولون لا نقول يخلو ولا لا يخلو، والثالث إن أنه يخلو منه العرش. كل هذه مرجوحة، بل هي في نظري غير صحيحة، الصحيح الأول، نعم. وأورد المتأخرون الذين عرفوا أن الأرض كروية وأن الشمس تدور على الأرض إشكالا، قالوا كيف ينزل في ثلث الليل؟ أجاب عنه شيخ الإسلام، الغريب أن شيخ الإسلام أجاب عن هذا السؤال،

ذكروا عظمته وذكروا عقابه وذكروا ثوابه للتائبين وفرحه. نعم. فاستغفروا لذنوبهم فعلوا ما فعلوا، لكنهم ذكروا الله تعالى في نفوسهم واستغفروا لذنوبهم فيغفر الله لهم. والدليل: ومن يغفر الذنوب إلا الله. فأنت إذا علمت أن الله يفرح بتوبتك هذا الفرح الذي لا نظير له، لا شك أنك سوف تحرص غاية الحرص على التوبة. يلاحظ ما قال إن الله يفرح بتوبة عبده مثل، قال أشد. نعم. أنا أعجبني الحقيقة لفتة من أحد الأبناء ونحن نتذاكر في حديث الصورة، خلق الله آدم على صورته، فقال لي: على هي تساوي مثل؟ يعني أستطيع أن أقول خلق الله آدم مثل؟ قلت له: لا. وأحسنت بهذا الانتباه. أي نعم، لأنه على صورته لا تقتضي المماثلة، لكن إذا قلت مثل، مثل من يقول الله يخلق مثل نفسه، هذا لا يصح. فمثل هنا لا، يعني لا يصح أن تكون يعني على مساوية لعلى. أي نعم. قال الشيخ: وللتوبة شروط خمسة. الأول: الإخلاص لله عز وجل بأن لا يحملك على التوبة مراءة الناس أو نيل الجاه عندهم أو التخلص من العقوبة. بعض الناس بيتخلص يقول خلاص أنا تائب تبت. أي نعم. أو ما أشبه ذلك، أو ما أشبه ذلك من مقاصد الدنيا. أي نعم. الثاني: الندم على المعصية. الثالث: الإقلاع عنها. ومن الإقلاع إذا كانت التوبة في حق من حق الآدميين، من حقوق الآدميين، من حقوق الآدميين، أن ترد الحق إلى صاحبه. الرابع: العزم على ألا تعود في المستقبل. الخامس: أن تكون التوبة في قبول، في وقت القبول، وينقطع قبول التوبة بالنسبة لعموم الناس بطلوع الشمس من مغربها، وبالنسبة لكل واحد بحضور أجله. يعني إذا طلعت الشمس مغربها كل الناس يؤمنون. نعم. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وإذا حضر الأجل، يعني بلغت الروح الحلقوم، عاين الحقيقة فتاب، لكن لا ينفعه توبته، مثل توبة فرعون. نعم. قال الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن زمن التوبة ينقطع إذا طلعت الشمس من مغربها، والناس يؤمنون حينئذ، ولكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أين أشوف الحديث؟ قال: لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون. لا تقوم الساعة، بعض الناس يزعم أنها تقوم الساعة. أي نعم، تقوم الساعة في هذه الدنيا، أو لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. ثم قرأ الآية: فطلوع الشمس مغربها أكبر علامات الساعة السماوية، خروج الدجال أكبر علامات الساعة البشرية الآدمية، خروج الدابة من الأرض أكبر علامات الساعة الأرضية، وهكذا. يعني إذا خرجت الدابة وسمت الناس انتهى، حتى أن الشخص الذي يكون كافرا أو فاسقا، يعني لا يصلي كافرا، يهرب من الدابة لئلا تسمه، يتسم الناس هذا كافر هذا مؤمن، فهذا الذي لا يصلي يهرب منها